بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، نكمل بإذن الله تعالى تكملة شرح تيسير مصطلح الحديث للشيخ الطحان. كنا انتهينا من الكلام على الحديث الصحيح لذاته، نبدأ في الكلام على الحديث الحسن. تمام كده، نبدأ في الحديث الحسن إن شاء الله. تعريف الحديث الحسن هو في اللغة من الحسن بمعنى الجمال. الحديث الحسن فيه خلافات كثيرة جدا في تعريفه، فيه خلافات كثيرة في تعريف الحديث الحسن، وأنا أحب أن أنا يعني أبين لكم أن الحديث الحسن المتقدمين كان مشهور عندهم أن يقولوا أن الحسن والصحيح درجة واحدة، حاجة واحدة، كان يقول عليه حديث يعني كده حديث مقبول، حديث يقول عليه حديث صحيح، ما كانوش يقولوا حديث حسن. وكان منهم اللي يطلق الحسن، كان يطلق الحسن بمعنى حسن لغوي، يعني لفظه فيه كلمة، مثلا كده شاذة، فيقول لك ده يعني كأنه غريب أو كأنه فرد، ما يقصدوش المعنى الحسن اللي احنا نقصده. وأول من شهر اصطلاح الحسن وبدأ يقعد ليه الترمذي. قبل الترمذي ما كانش، كان مذكور الحسن لكن ما كانش بايه بالتقعيد، وان هو يقسم الحديث لحديث صحيح حديث حديث حسن، فكان يقول عليها كله حديث صحيح. لكن الصحيح عندهم درجات، الصحيح فيه درجة عليا وفي درجة اقل، وبرضه عند الترجيح يفضلوا منه، يسموه كله حديث حديث صحيح. فاحنا نتكلم على ان الحديث الصحيح لذاته درجة، وفي حديث تاني اسمه حديث حسن لذاته درجة تانية اقل منه، فنبتدي نفصل على اصطلاح المتأخرين. والحديث الحسن ده يقول لك في حسن لذاته وفي حسن لغيره، وفي تعريف الخطابي وفي تعريف الترمذي. احنا مش نتكلم في هذه الخلافات وكل هذه الامور، حتى لو عرض الكتاب هنلغيها من الكتاب، مش محتاجين لها دلوقتي، لكن هنقول تعريف ابن حجر على طول. تعرف ابن حجر للحديث الحسن بيقول ابن حجر بيقول، شوف عبارته وبعدين طلع منها تعريف، يقول وخبر الاحد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الحديث الصحيح لذاته. تاني، خبر الاحد بنقل عدل تام الضبط متصل السند، يبقى كده العداله واتصال السند، واخد بالك، غير معلل ولا شاذ، يجي عندك عدل وضبط واتصال وغير معلل ولا غير شاذ، يجي ده صحيح صحيح لذاته. بيقول لك فان خف الضبط فالحسن لذاته، يجي هو فرق معايا يا شيخ، فرق بين الصحيح لذاته والحسن لذاته بحاجه واحده بس. يعني ايه خفه الضبط؟ يعني احنا قلنا كده، يعني على سبيل المثال احنا قلنا العلماء كانوا يختبروا حفظ، سواء حفظ صدر او حفظ كتاب للرواه، يختبروها ازاي؟ قلنا ان هو ممكن يملي لهم احاديث وبعد سنة يمليها تانية ويقارنوا حفظه، او مش يخليه هو يرويها تاني، هو اللي بيرويه ياخدوه ويقارنوه بروايات العلماء الحفاظ المشهود لهم بالخير، ويشوفوا هو نفس الحديث، هل هو لفظه زيهم ولا لا؟ طب بخالفهم في كتير ولا ما؟ وبتدي يديله درجة، ده 70% 80% 90% 50% 40% حفظه. فاحنا بنتكلم على خفيف الضبط، يعني حفظه متوسط او اقل من متوسط شوية، لكن ما وصلش الى مرحلة ان نطرح حديثه، يعني عنده خطأ لكن مش فاحش الخطأ، يعني ممكن يغلط بس مش غلط كثير، ممكن يهم بس مش من وهم، مش وهم شديد، واخدين بالكم؟ يبقى الحديث ده عنده خفة خفة الضبط، ده حديث بيسموه الحسن لذات. لقي كده دايما الحديث الحسن راوي مختلف فيه، واحد يقول لك عليه ثقة، واحد يقول لك لا ضعيف، هو ده منزلة الحسن، ما بقاش متفقين على عدالته، متفقين على ضبطه، أحيانا بعض الناس تضعف، يبقى في خلاف بين العلماء، يروح حطوه في منزلة الحسن. لكن لما يبقى الوهم عنده شديد، الوهم ضعيف، ده يحطوه في منزلة الضعيف، واخد بال حضرتك؟ يبقى احنا عرفنا كده. طب الان هو الشيخ قال لك يبقى احنا كده ممكن نطلع من تعريف ابن حجر تعريف للحديث الايه الحسن. احنا عايزين نقول الاول تعريف الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا علة. تعال نقول حديث الايه الحسن: ما اتصل سنده بنقل العدل برضه الذي خف ضبطه، مش تم الضبط، بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا علة. كده ده تعريف الايه الحسن للزيادة. وهو يجي فيه برضه كم شرط؟ خمسة. خلي بالك، وخفة الضبط مش لازم يكونوا كل الرواة عنده خفة ضبط، ده هو واحد بس، واحد في الاسناد كله نديله الحكم. يعني ده ثقة عن ثقة عن ثقة عن خفيف الضبط عن ثقة، نقول عليه حديث حسن. ماشي كده؟ يبقى السند متصل وإلا يبقى ضعيف منقطع. بنقل العدل يبقى عنده عدالة، ما جاش عنده متهم بالفسق والكذب وكان ده حديث موضوع وضعيف. الذي خف ضبطه عشان جاش مش صحيح، مش درجة عليا من الضبط، حفظه مش قوي، واخد بالك؟ عادي الشذوذ ولا عادي برضو عن مثله الى منتهى. معنى عن مثله الى منتهى مش معنى هو بس عايز يعني الاتصال، يعني دي لو حذفناها احسن. يعني خلي بالك ليه؟ لان كلمه كانه بيقول ايه عن مثله، يعني خفيف عن خفيف عن خفيف. لا هو مش مقصوده كده، يعني الاتصال والعدالة عن مثله عن مثله، فخفيف الضبط نقل السلسلة مقصودها كده متصلة وعدول، هذا خفيف الايه الضبط، وما يكونش شاذ ولا ايه ولا معلق. حكمه هو زي الصحيح في الاحتجاج، تحتج به برضه، ولم ينكر ذلك الا بعض المتشددين اللي قالوا الحسن لذاته ليس بحجة، هؤلاء متشددين، وهذا الكلام كلام خطأ، بل كلام المتقدمين على ان الصحيح والحسن درجة واحدة في الاحتجاج، بس لما يجي تعارض يقدم الصحيح على الحسن. هو كذلك واخد بالك، هو ايه، هو درجات، هو دون صحيح في الاحتجاج زي الصحيح، لكن دونه في المنزلة. زي ايه؟ حديث ما اخرجه الترمذي عن قتيبة، ثقة، عن جعفر بن سليمان عن ابي عمران، ابي عمران الجوني ده ثقة، عن ابي بكر بن ابي موسى الاشعري ثقة، عن ابي ابو موسى الاشعري صحابي، واخد بالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ابواب الجنة تحت ظلال السيوف. كلهم ثقات ما عدا جعفر بن سليمان الضبعي، هو ده واخد حضرتك حسن الحديث. انا طبعا ليه ترجمة طويلة، انا اختصرت لكم من ترجمته كلمة كده زودناها في الشرح بحيث نتبين الكلام بتاعه. محمد بن سعد بيقول ايه؟ كان ثقة وبه ضعف، كان ثقة وبه ايه وبه ضعف، يبقى ده منزلته الايه الحسن، يبقى ده ثقة وبه ضعف في حفظ، يعني مش درجة عالية من الحفظ، مش درجة عالية من الإتقان، يبقى هو ده خفيف الايه خفيف الضعف. يبقى نزلناه الحديث كله عشان نروي ده من منزلة الصحيح لمنزلة الايه الحسن. طبعا هو مرات في درجات اسانيد فيه، يجي خلي بالك كده، كأن الصحيح درجة عالية صح لذاته، والحسن لذاته درجة اقل، بينهم درجات، منها ما هو يقترب الى الصحيح ومنهم ما يقترب الى الحسن، واخد حضرتك؟ فهو درجات بينهم ايه، بينهم درجات، في درجات العلماء يختلفوا في تصحيح راوي فيها، واحد يقول عليه حديثه صحيح واحد يقول عليه حديثه حسن، يبقى ده اقرب للايه للصحيح، يبقى ده درجة عالية في الحسن، ودرجة ايه دنيا في الصحيح. واضح ولا مش واضح؟ يبقى واحد العلماء يختلفوا في ضبطه، واحد يقول عليه ضبط تام الضبط، واحد يقول عليه خفيف الضبط، يجي اختلفوا فيه، مش ضعيف، خفيف الضبط، يختلفوا فيه، جدا في درجة عالية من الحسن، ويفضل ينزل ينزل ينزل لحد لما نوصل لأقل درجة في الحسن لذاته، اللي بعدها يبقى ضعيف، واحد مختلفين فيه، هل حديث حسن لذاته ولا ضعيف؟ يبقى ده في منزلة أقل، في الإيه؟ أقل المنازل في الحديث الإيه؟ الحسن لذاته. يبقى الحسن لذاته ده زي الصحيح درجات، في درجة عليا وفي درجة إيه؟ ما يزالش بالحديث الحسن غيري؟ لا، ده الحسن غيري ده ضعيف أصلا، هنقوله النهاردة ضعيف أصلا، نجيب من طرق تتقوى، هو أصله ضعيف الحسن لغيره. إحنا نتكلم على الآن اللي متحقق في الشروط لذاته مش مش للطرق. واخد حاجة طيب؟ الحسن لغيري أصل ضعيف. آه هنقولها دلوقتي. إحنا خلينا بس في الحسن لإيه؟ الحسن لذاته، الحسن لذاته. وإحنا قلنا برضو المسألة دي قبل كده، لما يقول صحيح الإسناد أو حسن الإسناد أقل من إيه، واخد بالك، أقل من قولهم حديث صحيح. قلنا حديث صحيح كأن الشروط الخمسة متحققة، لما اتكلم على حسن الإسناد أو صحيح الإسناد كأن الثلاثة بتوع الإيه، الاتصال وعدالة الرواة وضبطهم بس المتحققين. وإن كان بعض العلماء المشهورين بالتشدد لما يقول حديث حسن كأن قال إيه إسناده حسن، ما فيش فرق بين الإيه، أو قال إسناده حسن كأنه قال حديث إيه حسن، أو إسناده صحيح كأنه قال حديث إيه صحيح. الصحيح لغيره، الصحيح لغيره هو اصلا ماشي كده. يبقى احنا كده ايه، احنا قلنا كام الحديث المقبول، قلنا كام درجه فيه الحسن خمسه تقريبا، لا كام درجه في الصحيح المقبول؟ قلنا الصحيح لذاته والحسن لايه لذاته، دول درجتين في الصحيح المقبول. واخد بالك، دول لذات يعني ايه، يعني الشروط متحققه في الاسناد حتى لو هو من طريق واحد، للشروط متحققه فيه، فعند القوه جاءت من تحقق الصفات فيه. تعالى بعد كده، طبعا احنا في مباحث في الحسن وغيره بنحذفها، مش محتاجين لها، واخد بال حضرتك، مش محتاجين لها في المرحله ديت ومش مهمه قوي يعني. خلي بالك، الحسن لذاته مش قلنا قبل كده تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرة وإذا افترقنا تكسرت أحدا؟ يبقى الرمح الوحدي تكسر اتنين، كل ما يكتروا يصعب الكسر، فدي اسمها القوة الايه، القوة الاجتماعية أو الهيئة الاجتماعية. الهيئة الاجتماعية بتؤثر، يعني انت ممكن تاخد عود كده خفيف تكسره، لكن لما تجيب 100 عود منه ما تقدرش تكسره، أو 10 عود ما تقدرش تكسره. فايه الصلابه اللي جات له ديت مش من مفرده، مش لذاته، جاءت من الهيئه الاجتماعيه لما اجتمعوا ايه مع بعض. فكذلك الحسن اللي هو خفيف الضبط لما يجي من طرق، من طريقين، من ثلاثه، من خمسه، الطرق ديت اجتماعها مع بعض تديله قوه، تطلعه في منزله اعلى من منزله الايه الحسن لذاته، وتجربه من الصحيح لذاته، بس ما يبقاش زي الصحيح لذاته. الصحيح لذاته الرواه بتاعته والحفظ والاتقان والعداله اعلى من الحسن لذاته لما يجيله من طرق، لان ده صفات متحققه فيه هو بذاته. يجي اعلى منزله عندنا ايه؟ الصحيح لذاته. يجي بعد كده الصحيح لغيره اللي هو الحسن لذاته اللي تقوى بالطرق، فبيسموه صحيح بس مش لذاته، صحيح لشيء خارج عنه يعني لغير الذات، فبيسموه صحيح لغيره. يعني هو اصلا حسن لذاته وخد بالقوة الاجتماعية قوة طلعته عند الايه قرب الصحيح لذاته، بس هو ليس صحيح لذاته، صحيح لغيره. من كل الطرق حسن؟ اه مش ولا واحد صحيح؟ لو صحيح بقى يبقى ده اقوى من صحيح لذاته. يعني خلي بالك، لو عند الطريق صحيح لذاته وجات له طرق تانية حسنة، ده كده الاجتماع فيهم طريق صحيح، يبقى ده أعلى من الصحيح لذاته، لأن الصحيح لذاته من إيه؟ من طريق واحد، ده من طريق زيه معايا كده وتقوى بطرق أخرى، يبقى أعلى. لا إحنا بنتكلم على إن الصحيح الحسن لذاته جاء من طرق زيه أو أقل منه او اعلى منه حاجه قليله، بس ما فيش منهم طريق وصل للايه للصحيح لذاته. الطرق دي مع بعض علت شويه ورفعت درجته شويه في ايه، بسميناه صحيح بس لغيره مش لذاته. يبقى الاعلى اللي هو الصحيح لايه لذاتي وبعد مين الساحل لغيره بعد كده الحسن لذاتي كويس كده نعم مش تعريف ما هو تعريفه هو الحسن لذاته إذا روى من طريق آخر مثله أو أقوى منه خلاص كده زي مثلا حديث محمد بن عمرو عن أبي سلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل إيه عند كل صلاة محمد بن عمرو ابن علقمة ده مشهور بالصدق والصيانة لكن ما كانش من أهل الإتقان البعض يضعفوه من جهة سوء حفظه والبعض يوثقه فدايما الراوي اللي فيه خلاف كده ده قاعدة خدها قاعدة حمى كده معك كل راوي اختلف العلماء في ضبطه فحديثه حسن قاعدة كل راوي اختلف العلماء في ضبطه خلي بالك بعض يقول عليه ثقة بعض يقول عليه ضعيف فحديثه حسن كأننا بنجمع بين الكلامين كده ونحطه في منزلة وسط لا نهمل ده ولا نهمل ده فمحمد ابن عمرو ابن علقمة واخد لك ده مختلف فيه والضعف اللي جاي فيه جاي من سوء حفظه واخد لك فقووه خلوه حديثه ايه حسن ولكن الترمذي بيقول ايه ورد عن طرق اخرى عن غير هذا الاسناد حديث ابي هريرة اللي هو محمد ابن عمرو ابن علقمة عن أبي سلم عن أبي هريرة جمل عن طريق من حديث تاني لحديث أبي هريرة وعلي وعائشة وابن عباس وحذيفة وزيد وأنس وابن عمرو وابن عمر جي من طرق أخرى فالطرق ديت قوت خلت الحديث ده بقى حسن لإيه صحيح لذي صحيح لغيره أنا كنت عايز أحقق لكم يعني حديث طبعا في أحاديث أنا محققها ولكن هو ايه احنا بس مش قضيتنا في التحقيق الان احنا عايزين نفهم الفكره العامه واخد بالك الكلام ده يجي في العمل بعد كده فالفكره العامه ان الحديث لما يجي من طرق الحديث الحسن لذات لذات لما يجي من طرق زيي او اقوى منه قليلا ما فيهوش عدل تام الضبط ده بينتقل لايه لصحيح لغيره بعد كده الحسن لغيره ده اخر منزله في منازل الحديث المقبول بيسموه الحسن لغيره هو ضعيف هو ايه اصلا ضعيف يعني فقد شرط من الشروط بتاعت الصحيح الضبط ما يكونش مثلا مختلفين فيه لا ده هم بيقول عليه ضعيف بس مش قطح شديد يعني ضعفه مش شديد ما في واحد يقول لك ايه حديثه متروك جدا حديثه ضعيف جدا حديثه موضوع حديثه فيه واحد فاسق فيه واحد كذاب او متهم بالكذب الحاجات الشديدة دي ما نقدرش نقوي الحديث فيها ولو جي من الف طريق واخد بالك لكن لما يكون ضعف ينجبر عشان كده ابراهيم يقول لك ايه حديثه صالح للاعتبار ده تلاقي كده تراجم الناس ديت اللي احنا نقول عليها حديثه ضعيف اللي هيتتقوى بالطرق يقول لك حديثه قابل للاعتبار او يعتبر به او صالح للاستشهاد او فيه ضعف يسير او في حفظه شيء او حديثه مختلط او يهم وهما كثيرا كثيرا خد بالك يعني بيرجح في جانب الضعف وما فيش حد وثقه مش ينتقل للحسن ده ينزل في الايه في الضعيف لو ما جاش من طرق اخرى يجا كده يجا ايه ضعيف خلي بالك ان احنا نرق الضعيف معايا كده نرق الضعيف من كم طريق هذه مسائل اجتهادية يعني ممكن واحد من العلماء محققين يجي الحديث من طريقين نفسه تطمئن لثبوته فيرقي وفي واحد يجي الحديث من ثلاث أربع طرق ضعيفة نفسه ما تطمئنش يضعفه فدي مسألة زي الفقه واحد يقول لك ده ما وصلوش الحديث يقول لك عليه ده حلال واحد يقول لك ده مش عارف كده وابتدي يختلف الفقهاء في الحكم على المسألة تبع لإيه لاختلاف المناط كذلك في تحقيق مسائل اجتهادية زي الفقه ده يقول صحيح ده يقول حسن ده يقول إيه ضعيف تبع لاختلافهم في الطرق وتابع ما وجدوه عن الرواة. قد يخفى حال الرواة على واحد من العلماء، قد يخفى طريق على واحد من العلماء، وخذلك قد يخفى قادح على واحد من العلماء. قد يظن ان بعض العلماء مثلا ابن لهيعة ضعيف ولا مش ضعيف، روى عن العبادلة ضعيف ولا، يعني ممكن واحد ليه اجتهاد في عطية العوفي، هل مدلس تدليس تسوية ولا مدلس تدليس عادي. فهذه الخلافات كل عالم ليه رأي، وتابع لرأيه بيقوي وبيضعف. طب احنا نعمل ايه؟ انت ما عندكش ملكة الاجتهاد في تحقيق الحديث، قلت زي ما في الفقه واحد ما عندوش ملكة الاستنباط بيقلد، قلد مثلا شيخ الألباني، قلد ابن حجر، صح فلان ضعف فلان، وانت خد بهذا الكلام وخلاص، انت قلدت في هذا الأمر. لكن لو عندك الملكة ما تقلدش. يبقى ايه هو الحسن لغيره؟ هو الضعيف لما اذا تعددت طرقه وما كانش الضعف فيها شديد بسبب مثلا فسق الراوي، كاذب الراوي، واخد بالك؟ لو كاذب وفسق لا يتقوى ابدا. يبقى الضعيف اللي ضعفه غير شديد لما ياتي من طرق، زي ما الحسن لذاته لما جه من طرق عملنا له ايه؟ صحيح، جوناه شويه وطلعناه في منزله الصحيح لايه؟ لغيره. الضعيف اللي ضعفه غير شديد وجي من طرق برضه نحطه في منزله الايه؟ المعمول به والمعتبر والمقبول واللي يحتج به، بس في ادنى المنازل. ادنى ومش ادنى دي بتفرق في ايه؟ مش في كله يستدل بيه، بتفرق في ايه؟ في الترجيح. ماشي كده؟ يبقى ايه هي الشروط لتقوية الحديث الضعيف ووضعه في منزلة الاحتجاج باسم الحسن لغيره؟ شرطين، تمام. وتاني حاجة ان ايه؟ يأتي من ايه؟ من طرق اخرى، واخد حضرتك؟ الشرطين دول يخلوا الحديث الحسن لغيره صحيح؟ لا يخلوا الحديث الضعيف حسن لغيره، الحديث الضعيف حسن لايه؟ لغيره. زي مثلا حديث محمد بن بشار حدثنا يحيى ابن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر، الثلاثة دول قالوا حدثنا شعبة، يعني شعبة بيحدث، ثلاثة سمعوا منه وروا عنه الحديث، اللي هم يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر، والثلاثة دول حدثوا محمد بن بشار. فيجي الحديث محمد بن بشار يقول حدثوني ثلاثة، حدثني بالحديث دول ثلاثة سمعوا من ده ومن ده، ممكن مجتمعين ممكن منفردين، وحفظوا عن الثلاثة، بس لما جمعهم جمعهم في حديث واحد لأن لفظهم كان واحد، المتن بتاعهم كان ايه؟ واحد، فجمعهم. فمحمد بن بشار يقول حدثني يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قالوا حدثنا شعبة، قالوا حدثنا شعبة، تمام كده؟ عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر ابن ربيع عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أرضيت من نفسك، أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. عاصم ضعيف لسوء حفظه، عاصم ضعيف لسوء ايه؟ لسوء حفظه، اللي هو شعبة عن عاصم ابن عبيد الله، عاصم هذا ايه؟ ضعيف لسوء ايه؟ حفظه. لكن الترمذي قال حديث حسن صحيح لان جه من ايه؟ من طرق اخرى، فلما جه من طرق اخرى قوال ايه؟ رفعت الطرق ديت لحسن لايه؟ لغيره. احنا هنراجع بس اللي خدناه ونكتفي بهذا القدر، واخد حضرتك؟ والمره الجايه نبدا في ايه؟ فضلك انواع المردود. احنا الوقت احنا قلنا من اول درس دروس المصطلح تكلمنا على الحديث من ناحيه طرق وصوله الينا، انه ياتي من طرق كثيره تحيل عادة تواطؤهم على الكذب من كل الطرق، ده بيسموه الحديث الايه؟ المتواتر. ده ما نبحث عن اسناده صحيح ومقبول. لو جه من طرق أقل منه لم تبلغ حد التواتر، مثلا 3 أو 4 أو 5 لكن ما بلغتش حد التواتر، ده بيسموه حديث إيه؟ حديث الإيه؟ المشهور. لو جي من طريقين بيسموه حديث إيه؟ عزيز. لو جي من طريق واحد بيسموه حديث إيه؟ حديث غريب. خلينا احنا كله ما عدا المتواتر اللي هو اسمه خبر الاحاد، يبقى متواتر وايه واحاد ده مشهور، بعض الناس يقولوا مستفيض وعزيز وغريب، سواء غرابه في اصل السند او في غرابه في اصل السند او غرابه نسبيه، غريب مطلق او نسبي، كل الطرق ديت ما عدا المتواتر تنقسم فيها الصحيح وفيها الضعيف. الصحيح ده اربع انواع: الصحيح لذاته اللي هو ما اتصل اسناده بنقل العبد الضابط عن مثلي عن مثلي الى منتهى من غير شذوذ ولا عيل، ده صحيح لايه؟ لذاته. فان كان ما اتصل اسناده بنقل العبد اللي خف ضبطه من غير شذوذ ولا عله، يبقى ده الحسن لايه؟ لذاته. الحسن لذاته جه من طرق اخرى، يبقى الصحيح لايه؟ لغيره. اختل شرط من شروط الحسن بيسموه ايه؟ ضعيف. تعدت الطرق ما يكونش ضعف شديد، وطرق اخرى يبقى ده حسن لايه؟ لغيره. يبقى عندنا الحديث المقبول ممكن يكون مشهور، ممكن يكون مستفيض، ممكن يكون عزيز، ممكن يكون غريب. الحديث المقبول اي واحد من دول فيهم كله ايه؟ ممكن يكون مقبول، ممكن يكون مردود. الحديث المقبول من هذه الانواع اربع انواع: صحيح لذاته واعلى الدرجات، واخد حتى الحقيقه في الشروط. بعد كده صحيح لغيره اللي هو الحسن لذاته وتقوى بالطرق، معايا كده؟ بعد كده حسن لذاته اللي خف ضبطه، واضح كده؟ بعد كده الضعيف اللي جاء ضعفه غير شديد وجاء من طرق اسمه ايه؟ حسن لايه؟ لغيره. كل دول مقبول بيهم مدرجات، الدرجات دي بس بتنفع عند الايه؟ عند الترجيح. الاحاديث دي كلها مقبوله معمول بها في العقيده وفي غيرها. بعض الناس يقول لا احنا لا ما نعملش في العقيده بهذه الاخبار، لازم يكون متواتر، لازم يكون مش عارف تحتف به القرائن. الصحيح ان كل هذه الاحاديث وان كانت ظنيه الثبوت، يعني المتواتر قطع الثبوت زي القران كده اسمه قطع الايه؟ الثبوت. لكن قطع الثبوت ممكن يكون ظن الدلالة، فعدتهن ثلاثة ايه؟ قروء. القرء ده ممكن يكون طهر وحيض، فالآية دي قطعية الثبوت لان ده متواتر من القرآن، لكن دلالتها على الطهر او الحيض ظنية، فاسمه قطع الثبوت ظن الايه؟ ظن الدلالة. معايا كده مش معايا؟ يعني بص، قطع الثبوت يعني ايه؟ يعني ثبت بطرق ما ببحثش عن اسنادها، طرق كثيره متواتره، ده اسمه قطع الايه؟ يعني ثبت بطرق متواتره، لكن دلالته على الحكم ممكن تكون قطعيه او ممكن تكون ظنيه. ما هو ممكن ليه معنيين، يعني القرء ممكن يكون طهر وممكن يكون ايه؟ حيض. فانا استدل المراه عدتها ثلاث حيضات ولا ثلاث طهرات، دلاله الايه دي على الطهر دلاله ظنيه لان في ممكن يكون حيض، دلالتها على الحيض دلاله ظنيه يكون فيها، لكن هي قطعيه الايه؟ الثبوت ظنيه الدلاله. كويس كده؟ احنا عندنا المتواتر قطع الثبوت ممكن يكون قطع الدلاله، القران ممكن يكون ايه؟ فتلك عشره كامله، ده قطع الثبوت قطع الدلاله على لازم 10 ايام. واضح كده؟ معلش معايا؟ يبقى في الحاله دي احنا عندنا قطع الثبوت قطع الايه؟ قطع الدلاله. في قطع الثبوت ظن الدلالة، كويس كده؟ في ظن الثبوت اللي هي أخبار الأحد كلها ظنية الثبوت. يعني إيه ظنية الثبوت؟ يعني تحتاج لنظر وبحث لكي تحكم عليها بالصحة أو بأنها مقبولة أو معمول بيها، يعني لازم تبحث في الأسانيد وتشوف الرواة لكن المتواتر ما بنبحث. فعشان كده نقول لك إيه معنى أن أنا أقول حديث صحيح؟ مش معنى كده ان الرسول قاله 100%، لان قد يهم الثقه. انا بالقواعد اللي عندي اطمئنت نفسي صحه ربنا مش هيحاسبني الا بالظاهر، لكن ممكن يكون الثقه العدل اللي هو ممكن يخطئ، ممكن غلط في كلمه، لكن انا عندي الحديث خلاص الشروط متحقق قلت عليه صحيح لايه، لكن في شك شويه كده وانا بهمله، مش كده بيسميه ظن الايه؟ ظن الثبوت. لكن ممكن يكون ظن الثبوت وقطع الدلال، ممكن يكون ظن الثبوت وظن الايه؟ الدلال. احنا لا، انا الكلام ده في المصطلح في الاصول هنقوله، انا بس عايز ايه اوضح من هذا الكلام، مش هندخل فيه، انا عايز اوضح جزئية بس، ان معنى الحديث الاربع طرق دول بيسموه الحديث المقبول، معمول به معمول به، خلي بالك هو ظن الثبوت ولكن قطع من ناحية العمل، ده الراجح عند اهل السنة والجماعة، انه وان كان ظن الثبوت ولكنه قطع من ناحية العمل، فيعمل به في العقيدة وغيرها. مفيش فرق بين المتواتر وغيره من ناحية ان انا يجب ان انا اعمل به، اذا صح الحديث وصحت نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم سواء خبر احد او غيره اعمل به في العقيدة وغيره. بعض الناس اللي قالوا لا نأخذ في العقيدة الا بخبر متواتر، طب انت تقصد ايه؟ تقصد متواتر الثبوت او قطع الثبوت قطع الدلالة، ولا قطع الثبوت ظن الدلالة، ولا ظن الثبوت قطع الدلالة؟ ايه القطعية اللي انت تقصدها؟ فده اشكال عليهم، هو عايزين يقولوا قطع الثبوت قطع الدلالة كده مش هيأخذوا بالقرآن، في بعض ايات في القرآن مش هتلاقيها ظنية الدلالة، مش هيأخذوا بها في العقيدة. وعملية ان العقيدة يقول لك احنا منخدش بها في العقيدة، عملية ان العقيدة تفصلها عن العبادات امر شائك، من يدرك به خيرا فقهه في الدين، الدين ده يشمل العقيدة والعبادات والمعاملات كل شيء، الدين متشابك، تقدرش تقول الحديث ده ده حديث عقيدة بس، ما عقيدة فيها عمل والعمل فيها عقيدة، ما قلبش معايا. فلذلك الشيخ الألباني صنف رسالة اسمها وجوب العمل بخبر الأحاد في العقيدة، وكتب كتيرة صنفت في هذا الأمر، واخد لك مستحب كلش يفرجوا الناس اللي هم في الصلاة ويقول لهم حولة القبلة واحد، ويقول لهم القبلة حولة كلهم يستديروا بخبر واحد الهلال، أو مثلا الهلال ثبت الناس كلها تصوم الناس كلها تفطر. فإيه الموضوع ده أنا حبيت أبين إن معنى يعني هو يعني حتى في المتأخرين، أنا الشيخ الرضواني محمد عبد الرزاق الرضواني قال لا أعمل بالحديث الحسن في إثبات صفات الله عز وجل وأسمائه، في إثبات أسماء الله عز وجل وصفاته، وهذا الكلام لم يقل به أحد غيره. إحنا الحديث طالما أنه صح نسبة النبي صلى الله عليه وسلم فهو في الاحتجاج زي الأحاديث حسن لذات فكانش بيقبل في إثبات الصفات حديث حسن، فإحنا طالما أنه معمول به أو مقبول هو في الاحتجاج كله في درجة واحدة من الاحتجاج، أنت تغير حياتك كلها عشان حديث ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله باي مسمى، صح لذاته صح لغيره حسن لذاته حسن لغيره، طالما ان ثبت واخد لك فهو مذهبنا وبه نقول وبه نعمل، وهو قطعي من ناحيه وجوب العمل به طالما ان ثبت صحه نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم. مره قادمه ان شاء الله نبدا فيه الكلام على الحديث المردود. اقول قول هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.